بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الجمعة. يسبح ينزه الملك المالك لكل شيء، المتصرف فيه بلا منازع، القدوس المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم المحكم في تدبيره وصنعه، الأميين العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. آياته القرآن، ويزكيهم ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة. الكتاب القرآن، والحكمة والسنة، وآخرين وأرسله إلى آخرين منهم من العرب ومن غيرهم، لما يلحقوا بهم لم يجيئوا بعد وسيجيئون. فضل الله مما تفضل الله به على هؤلاء دون غيرهم، الفضل العظيم، الإحسان والعطاء الجزيل. مثل شبه حملوا التوراة، كلفوا العمل بها، لم يحملوها لم يعملوا بها، أسفارا كتبا لا يدري ما فيها، بئس قبح لا يهدي لا يوفق. هادوا تمسكوا بالملة اليهودية، أولياء لله أحباء لله، بما قدمت أيديهم بسبب ما اكتسبوا في هذه الدنيا من الآثام. فإنه ملاقيكم آت إليكم وقت مجيء آجالكم، ثم تردون ثم ترجعون يوم القيامة. الغيب ما غاب، الشهادة ما حضر، نودي نادى المؤذن، فاسعوا فامضوا وأقبلوا إليها. ذكر الله الموعظة في خطبة الإمام، وذروا واتركوا، وابتغوا من فضل الله واطلبوا من رزق الله، تفلحون تفوزون بخيري الدنيا والآخرة، لهوا صارفا عن الصلاة، إن فضوا تفرقوا قائما أي على المنبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.